غياب من نحب تماما كغياب اللون عن الصورة، هو لا يفقدنا الحياة إنما يفقدنا طعم الحياة. أن تحبني يعني أن تحارب الظروف لأجلي، لا أن تحاربني باسم الظروف. حلو. لمحت على الخدين مبسم لا أحلى ولا صاير، يبدر على الميلين موسم تغاري ولا شاير. الحبيب كما الشرب، إن لم يكن نقيا وصافيا فلا حاجة لك به. وردي منك انت وحدي، اسألها عن حبك عندي، ورقة ورقة عدت الوردي مع دقات القلب. وردي منك انت وحدي، اسألها عن حبك عندي، بما أنه ما خلص الحب، هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع. والله يسرى تختصر هدول كلهم. طبعا سمعتوا صوت يسرى، يعني هي ما شاء الله طيفة بالاستوديو، يعني مثل ما بقول مشعشة. يعني اهلا وسهلا فيك يسرى. هي قلوب حمراء، هيك قلوب حمراء. قلوب حمراء. هلا فيكم، نورتينا والحمد لله على السلامة. نور نوركم والله. ليلة حياتي يسرى، شو رح نقدم غير اتصالات والأبراج؟ جايكلنا شي جديد كأنه هلأ. أكيد كل واحد بده يتزوج أو بده يحب، بده يعرف إنه إذا هو برجه مثلا الحمل شو بيناسبه من البرج الثاني. يعني هلأ بدنا نحكي عن اجتماع النار مع النار، التراب مع التراب، الهواء مع الهواء، يعني الأبراج بين بعض. حلو. يعني الحب، الطبائع الأربعة بين بعض، يعني والانسجام بين الأبراج جميعا. خليك سمعنا لكل مين بيحب يتواصل مع يسرى حتى يعرف اليوم حظه على 213 215. ردوا عن سنين الضجر، ردوا لعيون النظر، ردوا حبيبي، ردوا علي يا بشر عيوب مثلي ما صبر حضور من كتر الصغر، ردوا حبيبي ردوا حبيبي. يسرى نبدا معك؟ ايه ليه؟ هلا نحن بنعرف اكثر الناس بتعرف الطبقه الاربعه اللي هم الماء الهواء التراب والنار نار. والنار والماء قلناها الماء اول شيء. هلا بدنا نحكي عن الموضوع اذا اجتمع النار مع النار الطبائع الناريه يعني. هلا الابراج الناريه هن الحمل والقوس والاسد. اذا اجتمعت هاي الابراج مع بعضها بتعطي علاقه مشتعله حافله بالمشاعر الجياشه والحب والشهوه. بس اذا بدنا ناخذ الجانب الثاني رح تكون مشحونه بالمشاجرات والخناق، وشوي شوي يعني بنص العلاقه بده يصير ينسحب الطرف الاخر. فإذا ارتبطت هاي الأبراج مع بعض بعلاقة زوجية أو علاقة حب لازم واحد يعني يتنازل للتاني شوي. إذا حدا تنازل مثلا نفرض أنه برج الحمل تزوجت أو حبيت من القوس أو الأسد لازم تتنازل شوي، لأنه فعلا أنه صح الجدال والعتب يعني بيخمد النار. فإذا حدا يعني مثلا تزوج من بعضه هاي الأبراج بدها تنازل تمشي بدها تنازل بدها عتاب بدها جدل مثلا بتخمدها للنار وبصير علاقة كويس. حلو ملاحظ النقاش دائما بيحل الأمور. تماما. بتعرفي يسرى كمان أنه بينتبه الواحد يعني بلحظة بينسى بجوز أنه هو برجه ناري وبرج مثلا شريكه ناري، لكن بيعرفوا بعضهم أنه هن بالفعل عصبيين اثنين. صح. لهيك بتلاقي واحد منهم إلا ما يتنازل يعني. غرام في الطبع العصبي. هلا الأبراج الحمل والأسد والقوس احنا بنقول أبراج نارية يعني عصبية وخناق وكذا. لنفرض انه حدا مثلا زوجة الحمل او الاسد او برج ناري بس تخنقي انت وياه فرضنا تركيه بس يطلع من البيت، لا ترجعي تحاكي بالموضوع نفسه لانه قلبه طيب كتير البرج الناري بينسى فورا. شكرا شكرا لك. شكرا يسرى. شكرا شكرا مثلي ما صبر رحضو من كتر الصغر ردو حبيبي ردو حبيبي قلبي عغيابه. هلا اذا بدنا ناخذ كمان طبع الابراج الناريه مع الابراج الترابيه. الابراج الناريه هي الحمل والقوس والاسد. والابراج احنا بنقول عنها الارض او التراب. التراب. الترابي يعني الثور والعذراء والجدي. هلا العلاقه بيناتهم نادرا ما تنجح لانه كل واحد يعني انه وحتى مستحيل العلاقه بتكون بين بعضهم. يعني كمان اذا بدها تنجح لازم طرف من هالاطراف يتنازل للثاني. النار بتمنح المساحه والحريه الكافيه، والتراب انه دائما لازم يكون جامد ومتحفظ. لهيك اذا بدها تنجح العلاقه لازم واحد يتنازل للثاني. دائما الأبراج الترابية بتنقد عندها النقد فبلا يعني لحتى تزبطوا أموركم. بتتطلب الكتير الكتير من الجهد لحتى تنجح العلاقة بين الأبراج الناري والترابي. الاتصالات بدأت يسرى. يلا يلا أول اتصال. ألو ألو ألو مرحبا. أهلين. علي شوي صوتك. ناعم ناعم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ أمثال بنت عبلة. أنسان بنت أمثال. أمثال أيوة بنت عبلة. عبلة 21/5. نعم. 75. متزوجة أمثال؟ لا. أيوة يعني بدك عن النصيب؟ لا عن الصحة. عن الصحة تكرم عيونك. من وين عم تحاكينا؟ أنا عم حاكي من وين؟ من حمام. ايه تكرم عيونك. يا هلا فيك. هلا. اهلا يا امسال. اهلا فيك. كمان معنا اتصال على 213-215. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيف كنت أخباركم؟ تمام. مين معنا؟ رانيا. كيفك يا رانيا؟ الله يسلمك. الحمد لله. إذا ما سمعت صوتكم ما فيني والله. من الشيخ بدر ما؟ لا من اللاتقية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا رانيا. في واحدة رانيا بصحيح من الشيخ بدر كمان يسرى. لا أنا أم حوراء اسمي. آه أيوة حوراء. دايما قلي لنا حوراء منتذكرك. إذا ما حكيت معكم ما فيني والله كل ثلاثة. أهلا وسهلا فيك يا رانيا. تفضلي مدام يسرى. شو عمين بدك تسألي؟ بدي أسأل عن أخوي هالمرة. يلا. علي ابن أميرة. علي ابن أميرة. 5/10/1988. مزوج؟ لا بس هو عسكري يعني إنه مشان يتسرح أو هيك. تكرم عيونك. وإني إذا سمحت. يلا أميرة. أميرة بنت عزيزة. بنت عزيزي. 1/1/1960. قديش كانت معزبتكم؟ والله هي عنيدة شوي. مو شوي مو شوي يعني بدها كل شيء حواليها نظيف وكل شيء حواليها مرتب وما بتسمح للفوضى نهائيا صح؟ لا والله مو صح؟ ايه صح. ايه كتير هيك يعني كأنه أخذنا الوسوسة منها ما بعرف. وسواس النظافة. وسواس النظافة. مستحيل بدها تكون كله مرتب. ليكي عندها حرف الزين وعندها انه هي الجدي يعني اجباري لازم يكون كل شيء مرتب. أمي حوراء أمي رانيا أمي ما بتحب يكون حواليها شيء وكل شيء محله يعني. يعني هي اسا احسن اسا شوي اشوى من ستي يعني كان ستي هيك. وهالجيل عم يخفف بقى هالقصص الوسواس ما هيك يا رانيا؟ بس الله يخليكي انا بدي اسالك مشان برجي العربي اذا سمحتي. رانيا بنت اميره. ايه 9/11/1978. تكرم عيونك. الله يسلمك. ما بدك عن عزيزه ستك. ستي ماتت الله يرحمها. الله يرحمها. يا هلا فيك يا رانيا. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ نحن بخير. كيفك انت؟ تمام الله يسلمك. شو اخباركم؟ علي. ايه اهلين علي كيفك؟ تمام الله يسلمك. ابن رحيله. ايه صاحبتك اختك قرض. لا اللي رح تضلكم تهتونا بهالقرض هذا والله ما سحبت لي. هو مشت الاوراق بس ما انسحب. بالتوفيق ان شاء الله. اهلا بك. اكلنا همك يا علي. على سلامتكم انت. اهلا وسهلا. هلا بدنا نشوف. انا عيد ميلادي يوم الجمعة 22 الشهر. بل 100. الله يسلمك يا رب. 22/2/93. بس اذا فيك تجاوبيني هلق لانه انا ما عندي راديو هون بالدوام. يلا تكرم خليك على بعرف عني كمان يوم الجمعة اتصل فينا لنهديك اغنية بيكون عنا اهداءات واغاني. ايه طيب ماشي ما في مشكلة. اكيد من عايدك يوم الجمعة. ايه ان شاء الله. ليش تعبان يا علي؟ والله كتير. يعني ماديا عاطفيا بالبيت مساحة الاخوة أنا شايفة عندك كتير تعب. والله الشهرين اللي مرضوا كلها تتعب ومشاكل وضغوطات بالعمل بالبيت وين ما بدك. بس هاي السنة رقمك 9 أمورك كويسة معلش ما تاكل هم. هلأ بده يضل الضغوط هيك عليك لحديت 15/3. بعد 15/3 فيك تشتغل أي شيء فيك تساوي أي شيء لأنه بتخف الضغوط كلها. ايوه كمثلا نقلة عمل في عندك؟ ايه في شيء بالعمل كتير حلو بس مو هلا، كمان في معنا من الشهر الخامس وما بعد بخصوص العمل. ايوه بخصوص المال هلا بتبلش معك ب 15/3. ايوه انت تزوجت على شيء؟ لا لسه، هلا في حدا، لانه انا شايفتك هاي السنه مرتبط. شايف اي شهر؟ فيني اقول محزيران ومن بعد. هلا لا، هلا في حدا جديد عرفت عليه بس الساعه يعني ما دخلنا بالتفاصيل، بيني وبينه تليفون. ايوه الارتباط يعني بيصير بحزيران وبعد، بس هاي اللزقه فرنجين احنا بنقولها. يعني هلا مثلا هلا الارتباط متوفر عندي ولا لا؟ يعني ممكن كمل مع هذه الصبيه؟ هلا بتعطيني اسمها هون مشان نشوف التوافق. هلا اسمها ما عندي غير اسمها، ولا عندي لا اسم امها ولا طيب مواليد ولا شيء. بس تاخذ اسم امها ومواليدها بنشوف التوافق بين بعضهم. ماشي طيب ماشي. بدي اشوف لاختي مشان الوظيفه في مجال. يلا تغريد بنت رحيل 20/3/81. 20/3/81. مقدمه على شيء؟ ايه قريبا ان شاء الله باذن الله. وارتباط فين؟ ارتباط على اخر 3 شهور من السنه. عم يجيها هي، ما عم يجي حدا عم بلا، عم يجي اجا من فتره حدا بس ما عم يشي الحال. ما هي ما عم حاطه هيك مقاسات معينه يعني. ايه بتعرفي انت مواليد الميزان بيضلوا صعبين. ايه يعني هلا بدي وبعد شوي ما بدي يعني، يعني اذا بتضل هيك ما بتلاقي ما حدا بيجيها يعني خلص. خلي يعني شافته كويس او يعطي رايه شو رايك؟ شافته كويس فورا يعني تقبل ان شاء الله. طيب هابي بيرزدي لكل مواليد اليوم وعقبال المئة سنة، وبنقول له لعلي إذا ما قدرت حكيت معنا يوم الجمعة كمان عقبال المئة سنة. هلا فينا نقول ندى انه سنه حلوه يا جميل. الابراج اذا اجتمعت من النار ومع الهواء، يعني النار هي الحمل والاسد والقوس، مع الهواء اللي هو الجوزاء والميزان والدلو، بتلاقي شراره الحب بيناتهم عم تطاير بالاجواء. يعني النار عم تنجذب لذكاء الهواء، والهواء عم يعشق حماس النار وروحه الحره. هاي الابراج بتكون علاقه رائعه، علاقه صداقه متينه، علاقه واحد بيتفقد الثاني دائما اذا كان بالعاطفي اذا كان بالحب، والعاطفي دائما بيناتهم بين الابراج هدولي. النار مع الهواء بتكون عميقه جدا جدا، فيها مرح وفيها سعاده. حلو. لا من نظرة ولا منار ولا بكلمة قلبي تسلم، لو كنت بنت المختار محسوبك ابن معلم. لا من نظرة ولا منار ولا بكلمة قلبي تسلم، لو كنت بنت المختار محسوبك ابن معلم. أنا النار مع الماء يا يسرى. النار الحمل الأسد القوس، مع الماء السرطان العقرب الحوت، يعني عنصران مختلفان كليا، واحد جايبينه من الشرق واحد جايبينه من الغرب. يعني إذا اجتمعوا بتكون عواطف جياشي، بس العلاقة بينهم بتختلف. النار بيحب التعبير وصريح، بينما الماء بيفضل المقاربات العميقة غير المباشرة. يعني دائما النار بيحب الصراحة، ذكي، بيروق فورا، صريح، ما عنده مجاملة نهائيا، بينما الماء بيحاول، وخاصة العقرب، يعني انه بده يفصل كل شيء مثل ما بده، بده يقرب وجهات النظر مثل ما بده هو يعني. فأنا بشوف العلاقة حتى لو أخذوا بعضهم بده يكون على حساب الأبراج النارية يعني، بس أكيد على حساب النار، لأنه المي تطفي النار. أكيد أكيد تكون علاقة يعني على حساب النار، وثلاث أرباعها بتكون الله يعينك يا الزوجي. شالك يا عيني شالك، شالك شالك شالك، خطفك من قلبي وشالك، شالك شالك شالك، شالك يا عيني شالك. معنا اتصال. الو الو. ايوه مرحبا، اهلا وسهلا، بحكي مع المدام يسرى. بالله يلا عم تسمعك، تفضلي. بدي اسال عن ابني احمد ابن امل. احمد ابن امل، ايوه. 21/2 21/2 2004 تاسع. وابني كمان على ابن امل على ايوه 2/2 85. هيك يعني حياته بشكل عام، شو عنده، اذا عنده مركز هيك يعني او هيك. تكرم عيونك. تسلمي. من وين عم تحاكينا؟ لا دقيقة والله. اي تكرم عيونك. اهلا وسهلا. شالك شالك شالك، خطفك من قلبي وشالك، شالك شالك شالك. تراب يا قبل التراب، مع التراب بدي احكي كلمه اذا بتسمحوا لي. يعني المعظم بيفكر انه احنا فقرتنا بس للمتعه، بس في ناس صدقا بتسال وبتشوف اذا هالعلاقه متينه ولا مو متينه، ومستعد هالانسان او الانسان يتخلى عن حبه اذا العلاقه بدها تفشل او بدها تؤدي للطلاق. بتعرفي في ناس كتير عم تستفاد من نعم. من كلامنا يعني نعم. اذا هون ولا وين من كان يعني، وهو بغض النظر يعني انا بشوفه يعني عن جد علم ندى. يعني لما مثلا بتقولي الطبائع على اربعه، ناري مثلا، هوائي مثلا، ترابي، كل واحد له صفه. مثلا بتلاقي الترابي واقعي، ناري يعني، عصبي. لو واحد شكك بانه الشغلات اليوميه ما معقول حدا يتنبأ فيها، لكن بشكل عام، ولكن صفات الأبراج مثل ما ذكرت غرام هي صفات، لأنه نحن أخذين صفات الأبراج من صفات الطبيعة. هلأ إحنا من اللي منقول التراب هو الأرض، اللي من منقول الماء البحار، اللي من منقول الهواء، الهواء معروف أكيد يعني. وذكروني بالرابعة. هوائي، مائي، ترابي، ناري. ناري. النار من الخشب يعني، صحيح. هلأ وصلنا للتراب. مع التراب، الأبراج الترابية هي الثور والعزراء والجدي. يعني إذا بتجتمع هاي الأبراج مع بعضها بتكون علاقة كتير متينة، لأنه هي من عناصر الأرض، بتقوم على المبدأ الالتزام بالعمل، وبتنجح كتير العلاقة. في بينه وبين بعضهم بيكون رابط حسي، يعني حب عميق مثالي جدا، بشرط التوقف عن الهوس. يعني بتقوم بالمهام المطلوبة، وبتخصص وقت لنفسها، وقت لشغلها. العلاقة بتكون ناجحة بالعمل هدول. اي اكيد. حلو. يا غرامي قول، سرقني من أيامي، قول يا غرامي. اغنيه فيها اسم غرام بدنا اغنيه شوفي فيها بقى ما في مجال انا احتاج تظبطوا حالكم ما خصنا انا احتاج يسرى وصلنا لتراب اجتماع التراب مع الهواء الابراج الترابيه مثل ما قلنا الثوره العذراء الجدي مع الهواء الجوزاء الميزان الدلو هون العناصر بتكون بشكل كبير انه من الصعب انه تكون علاقه ناجحه الثور والعذراء والجدي هاي الابراج من الابراج المادي يلي بتتعامل مع الامور بمنظور بيختلف عن الابراج الهوائيه اللي هي الجوزاء والميزان والدلو يلي هاي الابراج الهوائيه بتلهث فينا نقول وراء اي شيء هوائي بيكون فاذا اجتمعت هاي العناصر بتنتج عن علاقه متوازنه فينا نقول كل طرف بيتقبل الاخر وبتكون علاقه بتنتهي احيانا بالمشاجرات بس اذا حدا تفهم الثاني بتكون علاقه فيني اقول انا يعني 3 ارباع ناجحه يعني 80% بتكون ناجحه اتصال على 213-215 الو يعطيكم العافيه الله يعافيك يا رب تمام كيفك انت تمام بخير كيفك ست يسرى يا اهلا وسهلا اهلا فيك بدي اسال عن عقار اتفضلي الاسم امل بنت سعده امل بنت سعده 7/11/66 ان شاء الله العمر كله خلي لي اياك بدي اشوف اي فتره بينباع ارد لا عقار بيت فيني اشتري دغري مباشرة بداله بيت ولا كيف؟ تكرم عيونك ولا بتصرف بالمصارف شيء معين يعني من وين عم تحكينا يا ست أمل؟ عم بحكي من جبلي أهلا وسهلا خلي لي إياك تكرم عيونك أهلا وسهلا شكرا ما بعرف ليش المساء ما هدت أفكاري ما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدأ ما بعرف ليش المساء ما هدت أفكاري وما في الدمع أحبسها ولا أبقى بداري لو في ضم المساء بل تطفي ناري وكلمي عنده مساء بحبك يا عيني لو في ضم المساء بل تطفي ناري وكلمي عنده مساء بحبك يا عيني يوم رمان الهوى ونبو بيدي مجروح جرح الهوى ولاه ولايا يم رمان الهوى ونمو بيدي مجروح جرح الهوى ولاه ولايا اتصال الو الو مرحبا اهلا كيفكم بس علي صوتك شوي لو سمحتي ايه كيفكم هلا تمام بدك نحكي مع مدام يسرى يلا عم تسمعك تفضلي كيفك مدام يسرى يا اهلا وسهلا هبه بنت نهلة هبه بنت نهلة 18-12-90 ايوه عن بشكل عام والعاطفي بشكل عام وشو والعاطفي والعاطفي ليش عم تعصبي هالايام كثير ليه ما بعرف ضلت قلي لي هيك انا مو ولا بحكي تكرم عيني كمان على اسم ثاني بعد يلا يوسف ايه ابن منيره ايوه 14/10/55 ايوه يعني اب ولا ابي ايه, ايه تكرم عيونك بس بدي اسال اذا في مشان امور عقار مع عقار في عقار ما عم بيمشي حاله معنا نبيعه بيع يعني بيع ايوه ايه تكرم عيونك انا عم تحكينا يا هبه عم حكيكي من جبله ايه تكرم عيونك معك هلا ايدي اطفيت الورد اللي حكاني ومدريت بحالي وشفت دمعة بعيناي مديت ايدي اطفيت الورد اللي حكاني مدريت بحالي وشفت دمعة بعيناي يوم رمان الهوى طلبوا بيدي مجروح جرح الهوى ولا هو لايا يوم رمان الهوى ونمو بيديها مشروح جرح الهوى ولا شو مشان التراب والماء يسرى؟ هلا اكيد التراب هو بيحتوي الماء، لهيك الابراج الترابيه هي الثور والعذراء والجدي، والماء هي الابراج السرطان والعقرب والحوت. بس تجتمع هاي العناصر مع بعضها بتكون علاقه حميمه للغايه، لانه الارض بتغبر الماء وبتحتضنه وبتعطيه العاطفه وبتتمسك فيه، وبتشعر بيشعر الماء بشعور الامان يلي بتمنحه اياه الارض. لهيك بتكون الابراج ناجحه جدا جدا العلاقه بين بعضهم. يعني بعد مرور الوقت ما بيقدروا يستمروا بدون الواحد بدون الاخر، يعني علاقه جيده جدا بتكون مع بعض. معنا اتصال. الو مرحبا. يا هلا، صدواتك تمام؟ اوقاتكم يا رب، كيفكم؟ تمام، انت كيفك؟ الحمد لله تمام. كيفكم مدام يسرا؟ الله يخليك يا رب. الله يسلمك يا رب. انا منال بنت سوزان. منال بنت سوزان 25/1 اخ يا دلو 2000. شو عم درسي؟ والله ماني عم درسي، بس حابة اعرف انه ايمتى رح تتحسن الامور عندي، لانه من 4 سنين كانت مرتبطة. أيوة. وفصلنا، بس من 4 سنين لهلق مكانك راوح. هلأ منال أنت أخذي بكالوريا شيء؟ لا. طيب وإذا نصحتك أنك تقدميها هاي السنة وبتنجحي بتقولي لا؟ والله ما بعرف. والله أقدميها، لأنه هاي السنة من السنين اللي بتجي كل 12 سنة مرة، لما بيكون المشتري بالقوس وهو البرج الحاكم لألو على صعيد الدراسي بيكون ممتاز، حتى لو كان الواحد شو من كان، يعني دارس عبقري مدارس يقدم، لأنه بينجح فيه فرص للنجاح كتير كبيرة. شو رأيك يا منال؟ الله بنحاول. طب مو أحسن من الارتباط من 4 سنين عم بتقولي؟ يعني كنت إسا 15 سنة أو 16. عم أقولكم أنه من 4 سنين كان في ارتباط، وهلق يعني من بعد الارتباط ما عاد صار لا دراسة ولا شيء. انت حق عليك انه مكانك روح ما عاد صار. ايه انت لانه خلص حطيتي ببالك شيء معين، رجعي على الدراسه وعملي مستقبلك ودخلي جامعه، يعني الارتباط كله بيجي هذا بوقته وقتها. ما هيك اكيد، بس يكون مراحل يعني، بس يكون الواحد معه بكالوريا وشهاده وظيفي رح هي بتصير تنقي يعني بهالايام. البنت مو الشاب ما بتحب الدراسه يا منال صراحه؟ بحبه. يلا من هنا حكينا يا منال. الارتباط انه انا تركت الدراسه لهيك. انت منين عم تحكي؟ من الدريكيش. من الدريكيش. انا بتمنى منك تقدميها والشهاده هي اللي بتجيب العريس، مو العريس اللي بيجيب الشهاده. ان شاء الله. ذكرى بعيونك. اذا بتريدي فيني اخذ اسم ثاني؟ يلا. سوزان بنت منتهى. سوزان هاي والدتك؟ ايه. بنت منتهى. ايه. ايوه. 1/1/1 75. 75. حابه اعرف عن العلاقه العائليه هيك بين الزوج وهي. بينها هي و هي وابوك؟ ايه. هاتي اسمه. نجم ابن فاطمة. نجم ابن فاطمة. لحظة شوي. 1/6/66. كيف أخدين بعضهم هدول بس؟ كيف أخدين بعضهم؟ يعني كيف الجدي مع الجوزاء يعني؟ والله ما بعرف. واحد من الشرق وواحد من الغرب تفكيره. يلا. يلا يا منال. شكرا علي. يلا بس بدنا منك تخبرنا. بس العشري، بس العشري ندى اكيد بتساوي علاقه كثير حميمه ان شاء الله. بدنا من منال تخبرنا انه رجعت للدراسه. اكيد. وبدنا نشجعك كثير يا منال، الحب لازم يقوينا ويدفعنا لقدام، ما لازم يوقفنا ويرجعنا لورا ابدا. ان شاء الله. موفقه ان شاء الله. شكرا لك. تزبط معي اعشق غيرك، لا والله مش عم تزبط معي، اشكي لغيرك قول الغا عم تزبط معي، اعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي، اشكي لغيرك قول الغوا، بعرف بانك ساكنني عايش بروحي مجنني وجوا حبك ازن وعم كابر، إذا بدنا ناخذ اجتماع الهواء مع الهواء، يا حسبكم العلاقة كيف بدكم؟ واو رياح رياح وأعاصير نسف هلا الأبراج الهوائية هي الجوزاء والميزان والدلو، العلاقة بينهم غالبا ما تكون فورية، يعني بتنبني على الصداقة. في صداقة بتتحول لحب بين بعضهم، ولكن مجال الحب ما بينجح زيادة، بس الصداقة بتكون متينة كتير كتير. إذا بدها تنجح العلاقة بتتطلب كتير جهود قوية، لأنه العلاقة العاطفية غالبا ما بتكون شبه معدومة. لهيك حاولوا يعني هلا إذا بنحكي عن الجوزاء بننفصله عصفور دوري أنا مسميته. الميزان صح بيستقر، بس الميزان إذا حب بياخد بس من الميزان، طبعا مو بس يعني، بس بينجح كتير مع الميزان. والدلو والدلو هلا بينجح الدلو مع هاي الأبراج الهوائية، بتنجح مع بعضها بالصداقة بالعمل تماما، بس الزواج قليل جدا. خلينا نضيف الزواج الطويل دائما إذا ما في صداقة بين الزوج والزوجة صحيح بعد الحب بدنا ننسى يعني الصداقة أهم بتبقى. ندى الأبراج الهوائية وبعد دراسي طبعا مصلحة أكترتها يعني شغلة يعني عن شغل عن صداقة، تنجح كمصلحة شغل كعمل كعمل. كتير بحبك اي والله، وشك بعشق ضحكاته، وشك بعشق ضحكاته، رمشك صبحان السواق. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا مدام يسرى. اي مدام يسرى تفضلي. بدي اسال عن ابني محمد ابن عبير. محمد ابن عبير 14/5/99. ليش تعبان محمد؟ عامل كان مكتور ظهره، عامل عملية وبس وضعه الصحي، من شان أنه طمنيني عنه إذا بتريدي. الموضوع الوضع الصحي؟ بس هلأ بسمعك على الراديو. بس بدي أقول لك في قدامه لسه عملية تاني ولا قالكم الدكتور؟ لا لا نحن عم هو شغلته هلأ مع الدكتور البولية. أيوة لأنه اللي مبين هون من أرقام اسمه إسا في عملية تاني. بس مو شرط لظهره يعني، عرفتي؟ لا مو ظهره، ظهره حطينا له براغي الحمد لله وصفايح، بس المشكلة بقى بولية. أيوة هو إله سنتين يعني. هو حادث سيارة أو شيء مثلا؟ لا وقعان وقع. سلامته سلامته إن شاء الله يا عبير. الله يسلمك. بس كمان هو مسجل علوم سياسية بالشام هو. أيوة. بدي اطمن بس عن دراسته. هو الصحة بصراحة أهم من أي شيء حاليا، بعدين بيجي إن شاء الله بتطمني عليه يعني بكل النواحي. الصحة والدراسية. من أين عم تحكينا ست عبير؟ أنا من هون من طرطوس، من ضيع طرطوس. أهلا وسهلا فيك. طيب بس إذا بتريدي اطمن عنه صحيا يعني من شان المستقبل. ان شاء الله. الله يطمنك يا عبير وخليك عم تسمعينا. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيك. كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا بالله جبت ريدي معك. سحر بنتي سها. اهلا يا سحر. بدي اسال عن زوجي، هلا انتقل من دوامه لشغل ثاني. أيوة. عمل ثاني هو نفس الدوام. شو اسمه؟ احمد ابن صبحية. ايوه. هو 15/5/83. عم تحكي من ذاكي؟ ايوه. انت اخت لسوزان؟ انا اخت لسوزان. اهلا وسهلا. صار عندنا شبكه علاقات بنعرفكم جميعا. سحر ما اعطيتينا مواليدك. انا 11/5/83 كمان. كمان عن علاقتنا بشكل عام، هو مره انا حكيت مع المدام يسرى وقالت لي بعد فتره جايكي شخص هيك، واجا بنفس الوقت اللي قالت لي. حلو. ايوه احمد اللي اجى يعني؟ نعم احمد. ايه نفسه. ايه ايوه. ايه والله عنده ترقي، هلا مبين عندي هون ترقي مع زيادة مال إن شاء الله. هلا بحسب لك تكرم عيونك إن شاء الله. وعن الرقم بشكل عام تكرم عيونك. فيني اسمعك على الهاتف لأنه ما عندي. طيب كان طيب. خليكي معنا على الخط. أي طيب. شو رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي؟ شو رأيك بعد اللي صار نرجع سوا نقعد؟ اللي صار نرجع سوا نسهر ليلي، إذا بدي إلا لسحر 11-5-83 مع 15-5-83 يعني 11-5 و 15-5 يعني الأبراج ترابية. الوضع مناسب جدا جدا، علاقة ناجحة. هلا كنا عم نحكي عن نجاح الأبراج مع بعض. رقمك يا سحر عندي 8 ورقم زوجك 6. هاي السنة فيها شوية تعب أول 4 شهور وخاصة أول شهرين، وما تفكري أنت لحالك تعبتي لأنه الناس كلياتها تعبت بالشهر الأول والثاني. بس علاقة كتير كويسة. هلأ مشان أحمد ابن صبحي في عنده نقلة، في عنده استقرار بعمل كترقي بإذن الله، وفي باب رزق. يعني بس أقول باب رزق يعني في عمل خاص لأله، بتتحسن أموره المالية، وضعه الصحي جيد جدا، وأنت يا سحر طيوب كتير وحاملي معه يعني المسؤولية، ولهيك يعني إن شاء الله بتتهنوا بين بعض يا رب. حتى أنت في عندك انفراجات مالية حلوة إن شاء الله. اجتماع الأبراج الهوائية مع الأبراج المائية. الأبراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو، والمائية السرطان والعقرب والحوت. هاي الأبراج وخاصة الميزان والدلو العلاقة بينها بتكون علاقة مقيدة. المشكلة إنه الهواء والماء بيمتلكوا مقاربات مختلفة جدا للحياة. الاختلافات هاي غالبا ما بتكون الأبراج المائية فيها تشعر بأنها مهملة، وهي العلاقة بتكون بالآخر إنه فينا نقول إنه لازم يصير في تنازلات، لأنه دائما الأبراج الهوائية بتضل سايحة بتضل رايحة ما بتتقيد، بس الأبراج المائية بتحس حالها دائما مظلومة، لهيك العلاقة ما بتستمر طويلة. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. تمام بس انا منال. هلا حكيت من شوي. انت منال؟ ايه. قررتي تقدمي بكالوريا؟ نعم. قررتي تقدمي بكالوريا؟ ما بعرف عم بفكر. ايه منال. المواليد بابا طلعت غلط. عطيتينا 1/6/66. مو 66 69. طيب معناتها عندنا من هون معناتها بتختلف لانه الرقم بيختلف. اوكي خليك يا سمع يا منال. إذا اجتمع الماء مع الماء، يعني إذا اجتمع السرطان مع العقرب مع الحوت، إذا أخذوا من بعضهم بتكون علاقة عميقة كتير، يعني بتنبنى على الإخلاص المطلق، ما بتحتاج لكلمات التواصل، الرابط بيكون عميق، يعني بتفهم بعض البعض بدون تواصل شفهي، يعني مجرد ما طلع مثلا الذكر السرطان بالمرأة الحوت فورا بيفهموا على بعضهم، العلاقة بتكون جدية وغالبا ما بتنتهي بالزواج. العقبة الوحيدة اللي بتكون بين بعضهم هي انغماسهم المطلق بالعواطف، يعني احنا بنعرف انه برج السرطان عاطفي جدا جدا جدا، ومن النوع اللي بيحب الأسرة، صح بيشك كتير ولكن يعني بس بده حب ومشاعر. اما العقرب الانتقادي اللي دائما بده كل شيء على كيفه، اذا اخذ من السرطان بيكسر هالانتقاد عنده، والحوت بيضل يعني رايح جاي بهالبحر عم ياخذ من هاد ومن هاد، بس كمان ثلاثتهم مع بعضهم علاقة ناجحة. حلو. مهلا ومهلا تمشي وتتدلع وتمرجح فيا وقلبي يتشلع وتهز وتمشي وتلوع رمشي والله أحلى شيء بطل اطلع والله أحلى شيء بطل اطلع مهلا ومهلا مرجح فيي وقلبي تشال وتهز وتمشي وتلوع بمشي والله أحلى شيء بطل الطالع والله أحلى شيء بطل الطالع. أنا بتمنى من كل الأصدقاء اللي عم يتصلوا فينا ومتابعيني على الصفحة مشان موعد الإذاعة دائما انتبهوا على الموعد اللي بحط لكم إياه على أمواج طرطوس هون. وفي ناس كتير يعني عم تسأل إنه أي ساعة بيكون البرنامج هلا حاليا على الوحدة ونحن على الموعد، يعني في شوية ظروف بتكون يسرى أكيد يعني لهيك إذا تابعوني لأنه كتير بيسألوني على صفحة الأبراج. أنا عندي صفحة أبراج وصفحة شخصية تمام. يعني بيسألوا إيمت الموعد أو كذا. فهلأ بدنا نحكي عن الحمل كيف رح يكون هالأسبوع. بمر بفترة دقيقة لازم يتحرك وينجز أعماله، عنده عراقيل شوي بس فورا بتروق أموره. حاول تهدئة الحبيب من طرفك. اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. بدي اسال عن محمد ابن عبير. ابن عبير هلا جانا هالاسم. اجانا اسم هلا محمد ابن عبير. هو نفسه بس راح البث من عندنا وما عاد نعرف عنه شيء. ممكن اعرف؟ لسه ما حكيت. بس راح البث من عندي ما عاد يجي لهيك. حابه تبقي على السمع يعني؟ ايه. يلا كونه مريض وملهوفه يسرى خلينا 14599. ايوه ايه تمام. رقم 12. هلا في عنده تعب، هو ما بننكر انه في تعب وكثير صار له بحدود السنتين ونص تعبان، بس في شيء هلا بخصوص عمل جراحي هاي السنه بس بيجتازها بسهوله يعني باذن الله. وضعه مطمئن جدا جدا، ما تخافوا عليه. والدراسة بيأكمل بالنص يعني كيف بدي أقولك يعني بالثلاث شهور الأخيرة من السنة. هلا أول ست شهور بمر فيهم بتعب صحي عابر، يعني بيتعب شوي ولكن أموره منيحة. كل يوم بتلاقيه عم يتحسن، كل شهر عم يتحسن عن الثاني. هو عنده عملية لسه يعني؟ إيه في عملية لسه. إيه بس بتكون أنت عم تقليلي ولا عم تسأليني؟ أنا بين معي هون في عنده عمل جراحي تاني. إيه يعني إسا عنده عمل. إيه إسا في عمل، بس هالعمل الجراحي التاني بيخلصوا من كتير أمور وبيصير كويس إن شاء الله. وأمور الدراسي في عنده من شهر تشرين وبعد ممتازي جدا، يعني بيأكمل وعمره طويل بإذن رب العالمين، أرقامه مبشرة بالخير. وصايتير السفر مع الأيام ولا ما عنده سفر؟ هلأ إذا ما نحكي عن مستقبلا على اسم محمد مبلا فيه، بس دائما محمد اسم بيضل تعبان عرفتي؟ يعني اسم عبير، اسم عبير خفيف لمحمد، فدائما يعني حتى لو كان أي إنسان اسمه محمد بيكون تعبان فبيأثر اسم الأم. أيوة. ولكن اسمه حامي بإذن رب العالمين. عبير وحدة وحدة، خليكي هلأ فكري بصحته ويتحسن وبعدين إن شاء الله كله بيجي النجاح السفر. بس بدي فيني أسأل عني أنا؟ يلا. بتول. أنا بتول، أنا أخته بتول بنت عبير. إيه 21/5/95. تكرم عيني. متزوجة من سائر بالسين. سائر بالسين. ابن فاتن. فاتن 2/4/97. عن وضعنا بشكل عام 97. ايه تكرم عيونك. فيني ضل أسمع لأنه عشري. هلأ أنت بتقول ناطرة وظيفي أو شيء؟ أيوة أيوة والله ناطرة. في عندك توقيع أوراق بالشهر الثالث ومن بعد في استقرار بالعمل، أمورك بتكون عم تتحسن شوي شوي. صح بطيئة بطيئة بطيئة، صار لها بحدود 7 شهور، ولكن تحسن رح يكون بالأخير ممتاز لصالحك. يعني عندي وظيفة؟ ايه في وظيفة. هلأ سائر أنا شايفة إنه في شيء مقيده وما له مرتاح بهالفترة هي. ايه مضبوط. ايه إن شاء الله بإذن الله في انفراجات عندكم بالعائلة. في أولاد عندك؟ لا لأنه في حمل أنا شايفة هي السنة. ايه في انفراجات صح عم تجي هالانفراجات شوي شوي، ولكن في التعب أول ست شهور تعب عادي يعني مثل أي إنسان يعني، بس تاني ست شهور في استقرار وفي تحسن مالي ملحوظ وفي حمل عندك. عندنا يعني مال، أهم شيء المال كيف هو؟ أكيد أكيد الرزق من رب العالمين. ووضعه هو لأنه نفسيته تعبانة معي كتير وهيك بضل يعيط ويجمد وضل هيك. لا لا أموره بتحسن إن شاء الله، بس حاولي أنت كمان تخفي عنه. على نية بتول موفقة إن شاء الله. تغيرت كتير علينا وتحيرنا، بيظهر قلبك إلنا موضعك صغير. تغيرت كتير علي وتحيرنا، بيظهر قلبك إلنا موضعك صغير. ومهما تغيرتي نحن ما تغيرنا، ويا سبحان البغير ما بيتغير، يا سبحان البغير ما بيتغير. تغيرت كتير علينا. الثور تشعر بعدم الأمان وتطالب بحق ضايع عم يعود إلك بعد أيام كتير كانت طويلة، عم يحمل إلك اليوم كل جديد، والحبيب عم يحاول يختبرك، انتبه ودير بالك. والجوزاء تحقيق بعض الرغبات والمحيط عم يلعب دور كتير كبير بتحسن وضعك المالي. اهتم بمنظرك أو بمظهرك ولا تكون متعدد العلاقات. أما السرطان بدعم من الكواكب عم يحقق إنجاز كتير كبير وعم تزيد حيويته وعم يشعر بالانتعاش المالي. عم بقله أنا لا تتخذ قرار يعني الحبيب. الشجرة والعنتي كل الأشجار سيت من وين شربت ومن أي بيت رحتي ورميت بكل ديار بنحجر علمي اللي بيحبه صادق. أما برج الأسد عم يتلقى معلومات وعم ياخذ أخبار سعيدة، عم ينتقل من مرحلة لمرحلة، وأقول له خفف ضغوطك عن الحبيب. العذراء تطورات إيجابية وتخطيط لسفر، عم ينجح بالقيام بأعماله وبيبشره الفلك بمفاجأة كتير سعيدة وحلوة مع الحبيب. والميزان منقوله هلأ ولا بعد الأغنية؟ لا خلينا نسمع أغنية. يعني ندى المبلغ بالنص. لعيونك. الميزان تحصل على مبلغ من المال من مشروع عم تقوم فيه او قمت فيه وعم تتلقى اخبار كتير ساره، وفي شغله هيك عم تصير فضول الحبيب بده يعرفها شو هي. الله العليم. العقرب عم يفرض اراءه على الاخرين بالعمل، عم يلعب عم تلعب الصدفه لمصلحته. انا بقول له انتبه من تورط بقضيه مشبوهه وحاذر من نزاع الحبيب. والقوس تغيرات في حياتك الشخصية والمهنية، وعم توصل مساعدة لألك من بعض المعارف، انتبه من المتطفلين وخفف الضغط عن الحبيب. الدلو. الدلو لا الجدي. الجدي ستجد صعوبة في التفاهم مع الآخرين، لا تخلق نزاع في مجالك المهني ولقاء عم يجمعك مع الحبيب. والدلو ستستجيب لك السماء في تحسين ظروفك، راقب مصروفك اليومي أو الشهري ولا تتخذ قرار بعلاقتك العاطفية. والحوت ستشعر بالحماس أكثر، مجهودك عم يكافئك بمال وعم توصل للشيء اللي بدك إياه، بس ما تكون مزاجي مع الشريك. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام بلادية مع موجز لأهم الأخبار، ومنتابع معكم بعد الموجز. والله باللاذقية وريفة 98.2 105.3 ميجاهرتز. طرطوس وريفة 97.4 ميجاهرتز. كما يمكنكم الاستماع إلينا مباشرة على قمر نايسات على قائمة محطات الراديو سيريا آر 4. أمواج اف ام هو يجمعنا. موجز لأهم وآخر الأنباء من إذاعة أمواج يقدمه حسن ملاح. أهلا ومرحبا بكم. الجيش العربي السوري يستهدف مواقع ونقاط تمركز المجموعات الإرهابية بريف حماه الشمالي ويوقع عددا من أفرادها بين قتيل ومصاب. المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على حي جمعية الزهراء وشارع النيل في مدينة حلب. الدكتورة بثينة شعبان تؤكد خلال مؤتمر فالدي في موسكو أن الدول التي تدعي محاربة الإرهاب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الإرهاب في سوريا بهدف إطالة أمد الأزمة فيها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد أن الولايات المتحدة تتواجد بشكل غير شرعي في سوريا بذريعة محاربة الإرهاب وانسحابها سيؤدي إلى إعادة الاستقرار فيها. وفي خبرنا الأخير فتح ممرين إنسانيين لإخلاء المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان في منطقة التنف. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله. مرة 90.2 105.3 ميجاهرتز. أمواج اف ام مستمعينا مستمرين معكم على هواء إذاعة أمواج اف ام بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس على 97.4 مستمرين معك كسرى أروى بنت كوكب 9178 طلع رقم 6. يعني شو رقم 6 وشو يعني برج الجدي هاي السنة؟ طالما زحل لسه موجود وعم يتعب فيه لهيك لازم ينتبه على الجانب الشخصي عنده، يعني أي كلمة بتمسه أي كلمة هو كتير حساس لازم ينتبه، لأنه أول 6 شهور في تعب عندك يا أروى وتاني 6 شهور في استقرار، وخاصة أول 3 شهور بحسك أنا أنه يعني حدا عم يضطهدك بعمل، حدا عم يحاول يسيء لشيء عندك وأنت ما رح تسكتي أبدا. يعني الثلاث شهور الثاني طبعا هلا حكينا عن الثلاث شهور الاولى، الثلاث شهور الثاني بيتحسن الوضع شوي وبعدين الامور بتمضى على خير باذن الله. بس في انا شايفه في ترقي بالعمل، وفي شيء يعني ترقي بالعمل يا زياده مال يا اما تستلمي شيء يا اروى. اما رولا بنت كوكب 2171 كمان طلع رقمها 10 بنسقط الصفر، يعني أنا شايفة هون أنه أموره أحسن إن شاء الله بإذن الله. كانت تعبانة كتير السنة الماضية واستمر التعب للشهرين هدول، ولكن ابتداء من شهر آذار ومن بعد الأمور كتير كويسة عندك وفي فرحة بالبيت عندكم. أما رهف بنت رولا 1/12/95 طلع رقم 8، هاي السنة إلها بامتياز، يعني إذا حدا بده يعطيها رزق، إذا حدا بده إذا ألا ورتي، إذا ألا أي شيء بتاخدها بقوة لأنه حقها ووجهها على خير. يعني أي حدا موجود عنده رول رهف في عنده خير بياخد الخير منه، أموره ممتازة جدا وهالمخلوق أنا شايفتها يعني كيف بدها تقلب الأمور لصالحة مستقبلا، اسمها لشهرة أو لا يتداول بين العالم وأموره ممتازة إن شاء الله. أنا حبيتك هيدا داري، حبك غير وجهة نظري، شوف الدنيا بعين جديدي وعيش اللحظة وبنسى زماني. عبلة 21/5/75 طلع رقمك 10 يا أمثال. أمثال كان عندك في تعب وفعلا تعب بمجال العاطفة، عاطفتك أنا بشوفها مستنزفة، يعني بتحبه بإخلاص وما بتلاقي هالحب من الطرف الآخر. إذا بدنا نسأل عن نصيب هون إن شاء الله في حدا، يعني حدا بيدل حدا عليك، يعني مو إنه علاقة حب أو شيء لا، ولكن هذا الحكي رح يكون من تموز ومن بعد. أما الأمور المالية كويسة، وإذا بدك تسألي عن الصحة انتبهي من المفاصل بس. رانيا اللي حكيت معنا رانيا مشان علي ابن أميرة 5/10/88 سألتني إذا عنده تسريح ولا لا، في عنده تعب هلأ بس في تسريح إن شاء الله، إذا مو بالشهر الثالث رح يكون بالشهر السادس وما بعد، وأنا شايفة علي رح يبلش بشغل ورح يكون الشغل كتير منيح لإله وينسى التعب كله، وفي عنده شيء بخص موضوع عائلي رح يكون سعيد فيه. أما أميرة بنت عزيزة 1/1/60 طلع رقمها 7، في تعب أول 3 شهور 4 شهور كتير في تعب يا أميرة، خاصة أنه عندك حرف التيل مربوطة بالاسمين، في تعب ولكن هالتعب بيمر على خير بإذن الله. إذا صار معك شيء بخص مفاصل راجع الدكتور، الوضع منيح بدي أقول، وخاصة المال بيتحسن. رانيا بنت أميرة 9/11/78 كمان طلع رقمك 7، أمورك ممتازة وما تسألي على شيء يا رانيا، لأنه أنت حاملي مثل ما بيقولوا السلم بالعرض أو حاملي هموم هالعائلة، أخي وبنتي وأمي ومدري مين، أهدي شوي لأنه كله عم تاخدي طاقة سلبية، ما عم بيكون فيك شيء بس عم تتعبي تعب صحي بس ما عم بيكون فيك شيء، بس أمورك على خير لأنه قلبك لرب العالمين. معنا اتصال. ألو. أيوة. مرحبا. أهلا وسهلا. هلا. لو سمحتي أنا إيمان بنت وردي. إيمان بنت وردي 11/10/88 لو سمحتي بدي اسال انه اذا بتحسب لي هلا فيني ابقى معها على الخط. خليكي على الخط. انت شو عم تشتغلي يا ايمان؟ والله ولا شيء، دارسي معي معهد و مالك مقدمة على شيء؟ كل فتره بنوعد بوظيفه بقدم، ما بيصير لي مو ما اذا عندك هلا ومقدمي فورا تابعيها، لانه في شيء بخص بهالشهرين هدول في توقيع اوراق عندك، طلع رقمك 9، انا شايفه امورك هالتعب اللي مرقتي فيه كله رح يمضى على خير. انت مجرد ما توظفتي بتحسي انه عبيتي وقتك، عرفتي؟ ان شاء الله يا مدام. قدوا اموركم ايمان، قدوا اموركم بالكتمان. انت من الناس اللي بتحكي شو بيصير معك، لهيك بتنفهمي احيانا غلط او اسرارك بتطلع. صح، كتير تعبانه يا مدام. ايوه، فبدك تنتبهي على هذا الجانب لانه في شيء بخص شخصيتك، يعني في بيطلع حكي وانت بغنى عن هالحكي، عرفتي؟ وعن الارتباط لو سمحتي. الارتباط ان شاء الله رح يكون بتموز وما بعد يعني، بس عن علاقه، مو يعني مو علاقه علاقه يعني، عن تعارف، عن تفاهم، عن محبه من تموز وما بعد. لأيمت اموري بعدك انه بس من هون لخمس الشهر اذا كترت يعني، بس انا شايف الانفراجات كلها بشهر اذار ان شاء الله يا مدام باذن الله. وبس لو سمحتي برجع اسم امي لو سمحتي. اي تكرم عيونك. ناس بتقول لي سرطان وناس بتقول لي اسد لو سمحتي. شو شلون؟ ناس تحسب لي بتقول لي سرطان على اسم امي وناس بتقول لي اسد. لا انت برج السرطان. السرطان على اسم امي؟ ايه. انت من النوع اللي كتير طيبه وكتير بتتحملي، بس انا بشوفك انه بتاخدي زاويه معينه بتعدي فيها لحالك يعني. صح. بتقولي لو ما عملت هيك، لو ما عملت هيك، بتنتقدي كتير حالك انه لو ماني طيبة، عرفتي؟ صحيح. اي معناتها انت صرتها. يسلموا يا مدام. يا هلا يا ايمان. يسلموا. كمان هلا من شهر ريم طلع رقمك يا ريم 6، ان شاء الله تكوني عم تسمعيني. اموري كانت بتعب وانت من الناس اللي كتير بتنتقد الاخرين، لهيك بدك تهدي لي شوي. اذا مقدمي على شيء مسابقه، اذا مقدمي على شيء ما بعرف، انا شايفه في عندك امور كتير كويسه بالعمل، يعني مثل اللي عم تحطي النقط على الحروف، مثل اللي عم تحاولي تشيلي هالناس اللي ما لها، اللي عم تعذبك بحياتك عم تبعديها عنك، وهي احسن شغله بتساويها. أمورك إن شاء الله كتير كويسة، وفي بمجال العائلة في فرحة، وهالفرحة رح تكون ارتباط أو شيء بخص موضوعك، بس بدي أقول لك أنا اسمك كتير متعبك. في معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. فيني بحكي مع المدام يسرى؟ تفضلي عم تسمعك. تفضلي. كيفك مدام؟ يا أهلا وسهلا. معك نادين بنت فدوى. نادين فدوى؟ بنت فدوى. إيه بنت فدوى. ايه 27/3. ايوه 1988. ايه مع زوجي احمد ابن سحار. احمد ايوه ابن سحار 2/7/82. 82. ايه مدام عن كل شيء انا كتير كتير تعبانه يعني، كتير في خلافات، وبتمنى انا تحاولي تاخديها بالعقل الامور. في اولاد يا نادين؟ ايه في اولاد. ايه هلا في كتير، وخاصه انه هو طبعه سرطان، يعني طبعه من النوع يعني طيب منيح هو، ولكن هالنكد او هالعصبيه اللي فيه. بدك تطولي بالك. لا تقولي لي انه طالبي طلاق او شيء. لا ايه الحمد لله. هذا بده تفاهم بينك وبينه، عرفتي؟ هلا انا شايفه امورك هون عم تتحسن ان شاء الله، واحسن من السنه الماضيه. فينا نقول 50% انت احسن من السنه الماضيه، وانت من النوع اللي كتير محبوبي من الآخرين وعم تتحملي، ولكن هو طيب كمان، في خصال طيبة، فأنت شوفي هالخصال الطيبة واشتغلي عليها. إذا بدي أقول شوف التوافق بينك وبينه، يعني 50-55% كمان نسبة مو سهلة يا نادين. حاولي تتفهمي أكتر لأنه كتير طيب أحمد. مزبوط. وعن أنا عن الشغل الوظيفة. في شيء قلتلك بمجال العائلة كتير حلو. إذا مقدمي روحي، انتكلي على الله. وإذا انت مقدمي دراسي أو شيء أو مخلصة؟ مخلصة جدا. ايوه لانه في عندك موضوع كتير بيشغلك وحتى بتنسي ساعتها، بتنسي البيت، بتنسي الهموم، معناتها هاي الشغل ان شاء الله اللي بدك تحظي فيه جديد. ان شاء الله. صحي انه طولي بالك، يعني صحي نصيحه قديمه والبعض بيستهجنا، يعني انه شو ليش المره لتطول بالها؟ لا ضروري تطول بالها اكيد، وخاصه اذا في اولاد، يعني هذا حرصا من اي شخص على الاسره، على اهم نواد بالمجتمع. هلا مثل هون نادين واحمد، هلا احمد ايه عصبي نيراني والنكد من طبع السرطان، ولكن في خصال طيبه انه محبته للعائله، خوفه على العائله. في ناس، في رجال حطهم بالميزان، في رجال دائماً. في رجال محبته ما بتبين، مو من النوع اللي بتقلك والله بحبك والله كذا، بس بوقت الشده بتلاقيه. واحمد هيك أحمد بن أمل 21/2/2004 طلع رقمه 3، كتير كتير معزبة لأمه، بس في عنده نجاح لأنه رقمه 3، بس بده شوية تركيز وشوية رص. يعني منعرف بهالسن إحنا تاسع أنه بيلتهب أقل كلمة، وعندي بنوتي 9 سنين إن شاء الله هلا أعطينا أرقامها لنشوفها. فبدأ دير بال عليه، بس بيجيب علامات عن جد كويسة. أما علاء بن أمل 2/2/85، والله يا ست أمل في عنده شغلي بتريحكم كتير كتير، هذا الزلمي صح عنيد وكلمة لأ ومعذبكم كتير علاء، ولكن رح يستلم شيء كتير حلو رح ترتاحوا، وعنده 4 سنوات ذهبية إذا عرف يستغل الفرص بيعزز موقعه بالعمل وفي مال وجاه ووجاه. أما إذا بدي أقول لأمل بنت سعدة 7/11/66 سألتني عن العقار، أنه بدها تبيع هالعقار. العقار مبين أنه منباع ست أمل ورح ينباع قريبا جدا جدا، وبتمنى منك أنا لا تشتري بيت، ما تحاولي تغامري بالبيع والشري، لا اشتري بيت، البيت فيك تأجري تستفادي منه، أما والله شغل مصرية مع حدا فأنت رح تخسري، لأنه هاي السنة أنت معرضة لخسارة مالية، فانتبهي. في حال بعتي هالعقار واشتريتي بيت وأجرتي بتستفادي منه أحسن ما تعطيه لشي حدا، ومنعرف هلأ نحنا كتير في نصب واحتيال. تمام. حابب قلك هالشغلي، شفتك مدري شو صلي طيرتي عقلي، تكي تكي تكي قلبي استسلم لك، شكله غيرك ما رح يلبقلو ولا رح يلبقلي. هبة بنت نهلة 18/12/90 بشكل عام بالدور العاطفي طلع رقمك 9، يعني أمورك منيحة، صح في كان تعب ولكن هالتعب كله رح يروح. في شيء بخص موضوع شغل وتحسن بالعمل، في عندك شيء بخص العاطفي، وخاصة بشهر أيار وما بعد ارتباط كزواج، هاي السنة في زواج مو بس ارتباط، امورك منيحه بس حاولي تهدي شوي. هلا بتطلع لي بتقلي ما بعصب، ما عندها حرف الهاء بنهله وبهبه، فهي عصبيه. في ناس عصبيتها بتكون بالشغل، في ناس بالكلمه، في ناس بس قلبها طيب كتير. اما يوسف ابن منيره 14/10/55 طلع رقمه كمان 3، عبيعت العقار رح تنباع ان شاء الله من هون لا تموز، يعني صح بالطول هالفتره ولكن بتنباع بسعر منيح كتير، فخلي يطول باله. وبتمنى منه ما يبيعوا هالشهرين هدول، يعني شباط آزار ما يبيع فيه نهائيا، لأنه بعد آزار في عنده مرابح مالية كتير كويسة وأموره بالصحة رائعة جدا. حبيبي يا عيوني لا تخيب ظنوني وكل اللي ناموني والله ما صدقوني. اسمع يلا اسمع قلبي شبع وجاع وارجع لي الو مرحبا. اهلا وسهلا، هلا تمام. قلت تورطت بحكي معكم. انا وانا انت منال بنت سوزان فاتحه خط مباشر انت مع الاذاعه يا منال. نعم فاتحه خط مباشر معنا. هلا يا منال اجى دورك، يعني لو كنت طولت بالك كنت استغنيتي. والله مو 25/1/2000 بس مو... ما سمعته انه قطع الارسال. هلا انت عصبيه نيراني مزاجيه، يعني هلا بتكوني رضياني بعد شوي بتعصبي، ما نعرف شو صاير معك. رقمك 8. يلا خليكي عم تحكي لك، خليكي على الخط. انت عصبيه نيراني ومزاجي، قلبك طيب كتير، بتحكي الكلمه من هون اذا حدا سالك مثلا انه ما بدي احكي معه وبترجعي بتحكي لانه قلبك طيب. انت سالتي عن تحسن الامور، الامور قريبا جدا رح تتحسن باذن الله، بس طالما رقم 8 موجود عندك في عندك تعب هالفتره هي، بتتحسن امورك من الشهر نيسان وما بعد. وإذا بتسأليني على الوضع العاطفي، في حدا بده يحكي معك وإن شاء الله بيصير ارتباط يا رب. أستاذنا مصرين على الدراسة قبل يا منال. للمرة الثالثة يا منال. إيه عن ماما وبابا لأنه كمان ما سمعنا، بس بسمعك من الراديو. إيه بسمعينا على الراديو. طيب ماشي هلو. كمان معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا ابن مدام نسرة. يا اهلا وسهلا. انا غانم ابن الزهار. اهلا وسهلا. مواليدي 27/7/97. شوي شوي سبعات سبعات كله. 27/7/97. ايوه لا تقلي تعبان لانه عندك سبعات. اي والله تعبان بس مو كثير، يعني مقدم على وظيفه هنا ترى. ايوه من وين عم تحكينا يا غانم؟ نعم من وين عم تحكي؟ من طرطوس. من طرطوس شيخ بدر. اهلا وسهلا فيك يا غانم. مكمل دراسه غانم ولا واقف عند لا واقف دراسه. واقف ما بدك تكمل؟ ناوي كمل بس اذا بتجيني الوظيفه لاني ناطر وظيفه. والله الوظيفه جاي جاي ان شاء الله. في عندي هون ارقامك على السبعات عم تشير ورقمك 2 انه ان شاء الله الشهر الجاي ومن بعد امورك تحسن، بس هالشهرين هدول كتير كنت متضايق فيهم. اي والله كثير. وانت من الناس اللي كتير يعني ما بتخجل من اي شغل، يعني بتشتغل شو من كان، المهم انه تعبي، عرفت؟ صح. اي والله مظبوط. بس خفف لي عصبيتك عن البيت، ليش كتير عصبي؟ والله والله مو بالايد، بتعرف الوضع وبتعرف الدنيا وبتعرف الجيش الله يحميكم يا رب كلكم. الله يسلمك يا رب. الامور منيحه والصحه منيحه وفي عندك نقله من مكان لمكان، هالنقل كتير احتمال تكون تغيرات جذري بحياتك يا غانم نحو الافضل. يعني الشهر الجاي ان شاء الله بنعرف شي خبر على الوظيفه باذن رب العالمين. اكيد الله يبارك فيك ويريحكينا. الله يريحك. الله يسلمك. يعني عندك شهر الثالث والرابع بخصوا موضوع عمل ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. طيب فيني سألك عن اختي كمان؟ يلا. ناريمان بنت الزهار. ناريمان الزهار. ايه 21 12 23. لا تقول لي معصبية. والله كمان عصبية شوي. ايه لأنه وحيدة. بس ناريمان عصبيتها من النوع الطيب كتير، يعني بتعصب من هون بتنسى من هون. هاي السنة أيوة. هاي السنة رزقكم كله بيجي لأنه موجود المشتري عند ناريمان، يعني بتوزع شو بسموه، بتوزع طاقات إيجابية، طاقات إيجابية غير طاقات الإيجابية، بتوزع رزق الأولى بالأرقام يعني مرزوقة. مرزوقة بتكون مرزوقة وبتوزع رزق. هي إن شاء الله أختك جاي على رزق، يعني وجهها محظوظ كتير كتير إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. تمنطينا مورا بتكون دائرة بس فورا بتفتح، رقم 5 وحظوظة أيوة. قوية جدا هاي السنة. أنا رقمي شو قلتي له؟ 3. شكرا لإلي. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا لإلي كتير كتير. سوزان بنت منتهى 1175 طلع رقمها 4. كمان هون يجب الانتباه لشيء شخصي بخصه. أدوا أموركم بالكتمان يا سوزان، يعني من القلب الطيب بنحكي شو من كان فبيقلب علينا بشيء ممنيح. انتبهي، في عندك باب رزق حلو كتير بشغلي بتشتغليها أنت أو زوجك أو حدا، المهم أنه البيت مرزوق إن شاء الله. أما نجم الدين ابن فاطمة 1669 طلع رقمه 11. كمان يعني عصبيته من النوع اللي فورا بتطير، قلبه طيب كتير ومحبوب وما عم يتحمل هالأيام نهائيا، ولكن في عنده موضوع شغل عم يشغله، أموره بالعمل للأحسن، وفي مشروع شخصي بيشتغله لحاله أو احتمال يكون هو سوزان، بس أموره المادية كويسة هاي السنة. أما سائر ابن فاتن 2497 في نجاح وفي مال والحظوظ كتير كويسة، يعني ما بتخوف إن شاء الله. وحياة الحب اللي بحبه لعينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، بحن وبشتاق للمسة ايديك، كتر الجمال بيخوفني عليك، جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص، انا عطرك بتنفس اللي بحس بحبك انت وبس، كرمالك روحي بترخص، وحياة الحب اللي بحبه لعينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، حن وبشتاق للمسة ايديك، كتر الجمال بيخوفني عليك. ابن منيرة 27/10/66 الأمور أحسن من سنة الماضية بكتير كتير إن شاء الله، وفي فرحة بمجال العائلي رح تنسيك كل تعبك السنين الماضية. اسمك نور ولكن لازم ينلفز الاسم نور الدين، أما نور لحال بيصير طاقتك متعبي ومستنزفي، لأنه بنعرف أنه النور بيعطي أكتر ما ياخد. أما نغم بنت منذرة 6/10/80 طلع رقمك 5. في فرحة بالعائلي والله السنة، هلأ إيمت الله أعلم، ولكن في شيء بالعمل حلو كتير وفي مجال العائلي واحتمال السنة مبشرة بالحمل إن شاء الله. يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا. يا رب قلبي لن يعود كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا. بدنا نقول لك شكرا كثير يسرى، ما هملتي ولا اسم. بدنا نشكرك جدا جدا انت وكل المتصلين يلي بيحكوا كل ثلاثة بنفس الموعد ليسمعوا صوتك ويسمعوا حظهم. يخلي لي قلبك يا رب. ودائما نحن بنوجه تحية للجيش العربي السوري، وعن جد ترقبوا شيء كثير حلو بإدلب، وشفنا السيد الرئيس وكلمته كثير كانت يعني إلى وقع ريحت العالم كثير. بنوجه له ألف تحية، الإنسان العظيم يلي بيضل معنا قلبا وقالبا. تحية مني مستمعينا، أنا ندى حرفوش ومن زميلتي غرام يونس. وتحية منا لفريق العمل، وتحية من فريق العمل لكم شاركنا بمشوارنا اليوم. كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ديما حسن وولاء سليمان، مساعد إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. عدي على صابعين يديني ما يكفي. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.